الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كم رقم الأثر؟ بس الأثر اللي وقفنا عنده اللي هو أثر منهم سفيان، لا يستحقون غيره. وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. قد بدأ المصنف كتابه في الكلام على الرد على الجهمية، ثم تكلم على أهل الرأي، ثم تكلم على المرجئة، وهذا في تقديري ترتيب بديع. أولا، أنت تعرف الخالق وتعرف كيف يعرف أهل السنة، كيف يعرف أهل الإسلام. لا أرسلت يعني في موقع التواصل. أي البث الآن يوتيوب بس. أي، وهذا في تقديري ترتيب بديع. فإنك ابتداء علمت كيف تعرف خالقك، وما هي طريقة أهل الإسلام والصحابة الكرام وأهل السنة في معرفة صفات الله عز وجل. ثم بعد ذلك، الباب الذي حصل فيه الكلام على أهل الرأي وعلى إمامه أبي حنيفة بالذات، لكي تعلم كيف تعقل عن الخالق، لأن الله عز وجل له خطاب خاطبنا به عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنت تعرف كيف تعقل عن الله عز وجل أمره ونهيه، من الذي يحل ومن الذي يحرم. فالآن أنت عرفت كيف تعقل، عرفت الخالق، عرفت المنهجية الصحيحة في معرفة الخالق بأسمائه وصفاته، ثم عرفت المنهجية الصحيحة في معرفة كيف تعقل عن الخالق سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي كتاب الإيمان لتعرف منزلتك بعد أن تطبق ما عقلته، أو منزلتك إذا لم تطبق ما عقلته. فهل إذا طبقت ما عقلته من الأمر والنهي عن الخالق انطلاقا من معرفتك به سبحانه من معرفتك به سبحانه وتعالى، هل تكون مؤمنا متقبل الحسنات مشهودا لك بالجنة قطعا، كما يقول أهل الإرجاء ما دمت على هذا، أم أنك بمجرد معصية وفسق وكذا تخرج من الملة إن لم تتب، كما تقول الخوارج والوعيدية. فيلاحظ، فهذا الباب مكانه هنا مناسب جدا جدا جدا، بعد أن علمنا كيف نعرف الخالق والمنهجية الصحيحة لمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك عرفنا المنهجية الصحيحة بكيف نعقل الخطاب، علمنا الدسيسة التي دست على الباب الأول، الدسيسة الشيطانية وهي دسيسة التجهم التي أفسدت على الناس معرفة الخالق بالطريقة الصحيحة على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عرفنا الدسيسة التي دخلت على باب الأمر والنهي وهي دسيسة أهل الرأي، وقابلها بعد ذلك دسيسة أهل الظاهر، ولكن هذه الدسيسة كانت تأخرت عن زمن المصنف رحمه الله، يعني تأخر ظهورها بشكل جلي. ثم بعد ذلك جاءت الدسيسة، سنعرف الدسيسة التي دست على باب معرفة منزلتك من الله عز وجل بعد أن تطيعه وبعد أن تعصيه. ثم بعد ذلك سيأتي الباب الذي سنتكلم فيه عن القدرية، لكي نعلم موقفنا بعد هذا من أقدار الله عز وجل ومصائبه وما قدره علينا وفعله فينا، كيف نؤمن به وكيف نتعامل معه. فجميع أبواب العقيدة لها آثار مسلكية عجيبة، فالإنسان إذا استقامت عقيدته وصلحت كان مهيئا تماما، إذا عقل الأمر واستقر في قلبه كان مهيئا تماما لأن يعبد الله عز وجل على بصيرة. فهي ليست مجرد خلافيات وكلام في مسائل متعلقة بالإيمان النظري فحسب، بل كل الإيمان متعلق بعبادة وبعمل، وهذا يفيدنا أيضا في الرد على أهل الإرجاء. طيب، والعمل متصل بالإيمان اتصالا عظيما. والإنسان وهنا أذكر حادثة شهيرة في التاريخ، وعلى شهرتها الوقوف عندها في من استنباط فوائدها والنظر فيها نادر حقيقة، وهي حادثة الردة التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالناس ما عبدوا الأصنام، الأصنام حطمت وانتهى أمرها، وما عبدوا المسيح ولا آمنوا بالتوراة المحرفة، لم يتهودوا، لم يتنصروا، بل لم ينتسبوا لغير الإسلام، هؤلاء المرتدين في غالبه، بل كانوا على ثلاثة أصناف: صنف جحدوا وجوب الزكاة، وصنف آخر ترك الزكاة وقاتل عليها، وصنف ثالث، وهذا الصنف يعني حصل خلاف بين أهل العلم في تكفيره، والصحيح التكفير، وهذا ظاهر صنيع الصحابة. طيب، والصنف الثالث هو الصنف الذي اتبع أنبياء جدد بداعي العصبية. لو قلت لي ما الجامع بين هؤلاء جميعا، سأقول لك مخالفة طريق الصحابة. يعني هؤلاء الذين اتبعوا المتشابه وقالوا لا الزكاة لا تجب، هؤلاء خالفوا فهم من؟ خالفوا فهم الصحابة. مخالفة فهم الصحابة له آثار كارثية، قد يصل في الإنسان إلى الردة كما حصل مع هؤلاء. هؤلاء يعني قالوا كما يقوله العلمانيون اليوم، قالوا الدين هذا التشريع لا يصلح لذاك الزمن، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كهذا الذي يأتيك إلى تشريعات 13 قرنا في مشارق البلاد الإسلامية ومغاربها لا مشكلة فيها عند المسلمين، ثم بعد الاستعمار صاروا يفكرون أن هناك مشكلة، والواقع أنهم يفكرون بعقول المستعمرين، لأن الناس مجبولة على اتباع الغالب مع الأسف، فهؤلاء يتبعون عقل الغالب. الأمر الثاني، الفريق الثاني الذي ترك الزكاة وقاتل عليها، وهؤلاء حالهم يعني ينقض مذاهب أهل الإرجاء، لأن الصحابة سموهم مرتدين بناء على عمل، هو الآن لم يخالفوا، هؤلاء خالفوا سلوك الصحابة وخالفوا منهجية الصحابة في العمل. الفئة الثالثة التي اتبعت أنبياء، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نبي، الآن لا نختلف، ولكن نتبع أنبياء جدد، أيضا خالفوا فهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فظواهر النصوص عادي قد تؤول بتأويلات باردة، يعني مثل الذين أولوا خاتم النبيين بزينة النبيين، لكن الآن الفيصل الذي يفصل بينك وبين هؤلاء أن ترجع إلى فهم الصحابة. بل حصل في هذه القصة شيء عجيب، أن عمر بن الخطاب كان على رأي، وأبو بكر الصديق كان على رأي غير رأي عمر بن الخطاب، وأبو بكر الصديق كانت معه الحجة، فعمر تبع الصديق. لاحظ، ولاحظ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الصديق استحضر أمرا ما استحضره عمر، الآية فإن مات أو قتل. فإذا كان عمر وهو عمر قد احتاج إلى فهم الصديق في قضايا محورية وعظيمة في تاريخ أمة الإسلام، فكيف نحن نكون مستغنين عن فهم الصحابة؟ وعمر صحابي لا يدانيه أحد من الصحابة، هو الصديق مرتبة لوحدهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعدهم عثمان وعلي، لكن الأمة حتى بخوارجها بمعتزلتها دع الرافضة لا يشكون في فضل أبي بكر وعمر. طيب، فعمر في قضية محورية وخطيرة احتاج إلى فهم الصديق. طيب، الذي بين عمر وبين الصديق، المسافة التي بين عمر وبين الصديق، لا شك أن المسافة التي بيننا وبين الصحابة الكرام، بين أدنى الصحابة الكرام أعظم. فهذا من أدل الأمور على أنك ينبغي أن تستمسك بفهم الصحابة، ولا تضيع كما ضاع أولئك الذين ارتدوا، وكما ضاع أولئك الذين ابتدعوا وظلوا. والأمر ليس دعاوى، نأتي ونقول الله نحن مشيخة ونحن نعرف آثار الصحابة، لا، حتى يظهر لك اهتمام عظيم بآثار الصحابة. ما يصير أنت تفهم، أنت يعني تحدث الناس عن فلان الجهمي وفلان والحافظ فلان أكثر مما تذكر الصحابة الكرام، أذكر أكثر مما تذكر فتاويهم. هذا أنت الأمر هكذا لا يساوي شيئا، لابد أن يكون لك عناية خاصة بهذا العلم الشريف. فهذه مقدمة اليوم تتعلق ببعض الفوائد من حادثة حروب الردة. طبعا وهناك فوائد كثيرة، لأن الصحابة حكموا عليهم بالردة مع كون عددهم هائل. يعني مسألة الردة إذا حلت بالناس، أنا الآن لا أبحث أن كفر كل الناس أقاتل كل الأمر ليس بالتشهي، لا سلبا ولا إيجابا، لا بالحكم بالتكفير ولا بالحكم بعدمه، الأمر ليس بالتشهي، بل الأمر نص ودليل فحسب، الأمر اتباع فحسب. إذا كان في تلك الفترة مبكرة من التاريخ ارتد ذاك العدد الهائل من الناس، فلا يبعد أن يقع مثل هذا هذه الأيام. إيه ذكر، لكن عامة روايات تاريخية الله أعلم بها. طيب، قول المصنف رحمه الله: حدثني عبد الله بن سيار قال سمعت يحيى يعني بن سليم يقول قال لي سفيان الثوري: لا يصح قول إلا بعمل. بل إذا انتفى العمل دل على انتفاء القول أصلا، اللي هو قول القلب، وأما القول اللساني لا يصلح. يعني إنسان يشهد الشهادتين ثم لا يعمل، هذا كنا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، بينا أن المنافق الذي هو المنافق له أعمال يعملها من منطلق الرياء، فكيف تزعم أن إنسانا في قلبه إيمان ولا يعمل؟ هذا العمر كهذا في القياس عجيب. شباب السوار، هذا بحث آخر، هذا إن شاء الله نتكلم فيه، ما في ما تكون مسألة فيها قفص يعني. طيب، قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن ميمون الرقي حدثنا أبو مليح قال سئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة قال أنا أكبر من ذلك، يعني أنا لأنه دين محدث، ويستدلون على بطلان الشيء بكونه محدثا. حدثني عبد بن عبد الرحيم من أهل مرو أنبأنا بقية أنبأنا موسى بن أعين الجزري قال سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيف ابن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزيد وينقص. قال حدثني الحسن بن حماد الحضرمي سجادة، هذا لقبه سجادة، سجادة. حدثنا محمد بن فضيل، هذا ابن غزوان، عن مسلم الملائي عن إبراهيم قال الخوارج أعذر عندي من المرجئة. قال الخوارج أعذر عندي. ومرت معنا آثار إبراهيم النخعي التابعي، رأى عائشة وصار تابعيا، تلميذ تلاميذ ابن مسعود النخعيين، وهو من بيت علم وفضل. طيب، الخوارج ما مذهبهم؟ الخوارج ما مذهبهم؟ الخوارج يكفرون بالكبائر، يقولون فاعل الكبيرة كافر، خالد مخلد في النار، ويستدلون بأدلة خاصة ببعض الكبائر، ويؤولون قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يؤولونه بأنه على التائبين، ويرد عليهم أن التائب حتى لو تاب من الشرك إن الله يغفر الذنوب جميعا تدخل فيها الشرك حتى، الآية هذه بإيش؟ بالتائبين. ويستدلون استدلالات غالطة، وهم المرجئة يلتقون بأصل ألا وهو أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لكن المرجع يخرجون العمل، خوارج يدخلون العمل. وكل الآيات التي يستدل بها الخوارج على تخليد أهل المعاصي في النار يدخل في عمومها أصحاب الصغائر الذين يستثنيهم الخوارج أنفسهم. لكن الخوارج لم يقفوا عند التنظير فحسب، بل صاروا فرق. ففرق الخوارج عامتها ما الذي فعلت؟ دائما تخرج وتقتل بعد التكفير وتستحل الدماء، وكانوا قديما يجمعهم موقف واحد من علي وعثمان، الحكم على الرجلين بالكفر والخلود في النار، وهم من معسكر علي خرجوا لما بعد حادث التحكي، لما رضي علي بالتحكيم فخرجوا من معسكر علي يعني سخطا عليه. ودائما هم لا يعقلون صنيع العلماء. وعلي يعني كان مع قال لهم بفقهه العظيم قال لهم إن إن إن لكم علينا ألا نمنعكم من مساجدنا. وحتى أن علي كان يصلي والخارجي يشوش عليه ويذكر آيات في الشرك ينزلها على علي، وعلي يقرأ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وما استحل قتالهم إلا بعد أن قتلوا عبد الله بن خباب، الحادثة المتواترة تاريخيا اللي ما في داعي أنها تضعف لأنها حادثة معروفة تاريخيا. يعني عبد الله بن خباب ما له سبب موت غير هذا. واللي استغل النواصب هذا القصة فبدأوا يقولون أن عليا ما استحل قتال الخوارج إلا بعد أن قاتلوه، وهو الذي راح ذهب إلى أهل الصفين يريد أن يقاتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وفيهم أحاديث صريحة في الخوارج، وقال تقتلهما أولى الطائفتين بالحق. وبهذا الحديث تدل أبو سعيد الخدري على أن طائفة علي أرجح من طائفة معاوية رضي الله عنهما، قال تقتلهما أولى الطائفتين بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل علي ومعاوية حيز، وهؤلاء الخوارج حيز آخر. علي لما كان يذهب يريد أن يقاتل معاوية يقولون له يعني هل معك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال لا، رأي رأيته. ولكن في الخوارج لا، كان يحدث بالأحاديث. ولما حصلت حادثة ابن السدية سنأتي الكلام إن شاء الله في آخر كتاب عن موضوع الخوارج. في فئة توسطت بين الخوارج والمرجئة الذين هم المعتزلة، قالوا فاعل الكبيرة لا نسميه كافرا، وبهذا خرجوا من كثير من المآثق اللي وقع فيها الخوارج في دلالات النصوص. قالوا بل نعامله في الدنيا على أنه مسلم، ولكنه منزلة بين منزلتين، ومصيره في الآخرة خلود في النار، لكنه سيخلد في منزلة أعلى من الكافر شوي. هذه بدعة المعتزلة التي ظهرت فيما بعد، وليس كل معتزلة يقولون بهذا. فالشاهد إبراهيم النخعي يقول خوارج عندي أعذر من المرجئة. طيب ليه؟ مسألة لماذا الخوارج أعذر من المرجئة؟ حتى أن الشافعي مرة كان جالس الشافعي وكان هناك واحد مرجئ واحد إباضي، الإباضي أخف فرق من الخوارج لأنهم لا ليس كبقية الخوارج، اختلفوا منهم من رأى قتل جميع مخالفيهم حتى أطفالهم ونساءهم. جت جماعة تبرأت من هذا النهج، وبعضهم حتى كفر أولئك. فرأى بعضهم رأوا لا، أنه يقتل إلا الأطفال والنساء ولا يستحل الأطفال والنساء، ومن وهكذا أخف فئة إباضية. قالوا مخالفين نعاملهم في الدنيا معاملة أهل الإسلام، لكن في الآخرة هم كفار يخلدون في النار. وقول الإباضي، ولهذا أبو الجوزاء كان ينزل آيات المنافقين على الإباضية، لأن الإباضية ينافقون الناس. فالشافعي كان جالسا مع رجل إباضي ورجل آخر مرجئ، فالمرجئ تكلم بكلام، المرجئ والإباضي يتناقشان، المرجئ يريد أن يخرج العمل من مسمى الإيمان. فالشافعي يقول فسخنت وحمي ورد وانتصر لكلام الإباضي في دخول العمل في مسمى الإيمان. فعلا المرجئ مستفز جدا أكثر من الخارجي، لأنه الخارجي عنده شبه التدين. يعني حتى الخارجي مع كونه يستحل دماء وفروجا محرمة إلا أنه يعظم الأمر والنهي، أما المرجئ فيهون الأمر جدا. يعني كما تكلمنا عن بعض الذين تأثروا ببعض بدع المرجئة، كيف أنهم اليوم بعدد من الأبحاث فعلا هونوا من شأن كثير من الأوامر والنواهي الشرعية العظيمة جدا. مثل ما ذكرنا يعني كارثة تحكيم القوانين، مسألة ترك الصلاة، مسألة كثيرة يعني ورد فيها وعيد شديد، وتجدهم يعني سبحان الله يهونون من شأن هذا الأمر جدا. طيب قال حدثني أبي قال أنبأنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. منصور المعتمر ثقة ثبت لا يروي إلا عن ثقة، قارئ قرآن لا يدلس، فيه كل خير، كل خير فيه، كوفي قرين الأعمش هو. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. قال حدثني أبي قال حدثني مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان قال قال إبراهيم، سفيان لم يسمع إبراهيم لكن هذا أثر هين وكثير عن إبراهيم، قال تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. إبراهيم قال هذه الكلمة قبل أن يظهر مثلا القول بالحيل، لأن إبراهيم يعد شيخ شيخ أبي حنيفة، فيعني ما أدرك هؤلاء جماعة الحيل، فقط قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص والعمل غير داخل في مسمى الإيمان، ما أدرك مرجئة الجهمية، ما أدرك القائلين بالحيل. حتى ابن تيمية في بيان الدليل في إبطال التحليل قال يعني أنه الحيل هي التي تركت الدين أرق من ثوب سابري، زيادة على هذا الحيل اللي تكلمنا عليها لما تكلمنا على قصة أبي حنيفة. ومن النكات حقيقة ومن الأمور الطريفة في هذه الأيام والتي تعكس واقعا عجيبا من التحزب الشديد مع الأسف والله المستعان، أنك تجد فئة مثل المشايخ في نجد تجدهم مثلا يشنون حربا على من يقول العمل شرط كمال. طيب وهذا جيد، وتنزل فتاوى في مثل كتاب العنبري الحكم بغير ما أنزل الله، وتنزل فتوى في كتاب مراد شكري اللي حصر الكفر في نوعين، وكتاب علي حسن صيحة نذير رأيت وغيرها، وتنزل فتاوى في عبد العزيز الرئيس أنه مش عارف إيش مرجع مع أن حتى كفل تارك الصلاة وكذا، وتجد هذه الفئة التي هي شديدة جدا على المرجع يقولون عن مرجئة الفقهاء مرجئة أهل السنة، يعني كثير منهم. لا طيب أنت الآن يعني أنت زعلان من هذا اللي يقول إيمان يزيد وينقص ويستثني في الإيمان والعمل داخل في مسمى الإيمان، وبعضهم يكفر تارك الصلاة لكنه مثلا يعني لا يكفر تارك أعمال جوارح مثلا، أو يحصر الكفر في نوعين، أو لا يكفر حاكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام تنزل فيه فتوى ولا يجوز طباعة الكتاب ولا نشره ولا ولا ولا، ولا. أليس كذلك؟ طيب وفي النهاية تأتي إلى المرجئ الأخبث، يعني المرجئ الأخبث الذي يقول إيمان أبو بكر وإيمان إبليس وخل هذه بس إنه يخرج العمل، هذا عبث، هذا لعب أطفال، يعني هذا لعب أطفال، هذا ما هو دين، هذا لعب جهال. مرجئة أهل السنة ما في شيء اسمه مرجئة أهل السنة، هذا كلمة، هذه كلمة مثل واحد يقول برد مشوي، والله العظيم كيف مرجئة أهل السنة، شلون مرجئ وسني، هي غير إرجاء بدعة، غير أنت تنزل فتاوى في إرجاء أخف من هذا الإرجاء. جت فئة ثانية، فئة ثانية قالوا ما في شيء اسمه مرجئة أهل السنة، والله جميل كويس إيه ما في مرجئة أهل السنة، مرجئة كلهم أهل بدع، وبعضهم يغلس على صلاة أبو حنيفة، بعضهم يذكرها بعضهم ما يذكرها بس يغلس، ويجي الأشاعرة اللي هم أخبث من إرجاء أبو حنيفة اللي هو عندهم إرجاء جاء من صفوان اللي حتى القول ما يشترطونه، وزيادة على هذا هم كارث واقعين مصايب في الصفات. أئمة الإسلام أهلا وسهلا، وعاد شوف أنت الآن نحن نسير في طريق العبثية هذه. فئة ثالثة، فئة الجماعة الجهاديين ومش عارف إيش، مرجئ مرجئ مرجئ ما كفر حاكم مرجئ وانزادت معاه شوي جهمي، أي هذا أي مرجئ وانزادت معاه شوي يضربك جهمي. وهذا سيد قطب اللي يقول مثلا الإيمان لا يزيد، بحث الإيمان زيادته ونقصان وبحث يعني ما ينبغي أنه نبحثه، لا هذا إمام ولا عنده إرجاء ولا عنده أي شيء. طيب فأنت مثلا تلاحظ حتى مثل حسن البنا وإرجائياته الفظيعة أنه ما نحكم على الناس ولا ولا لا عادي، هذا حسن الهضيع لا عادي، يعني مثلا زيادة الآن الناس شغالين هذا مرجع خارجي الحق مثل السلام عليكم هذه الأيام، يعني فلان لا يكفر الحاكم مرجع جهم، طيب فلان يكفر حاكم خارجي، الآن بغض النظر عن كل العقائد الأخرى، إحنا على شخص العلماني هذا ولا اللي أي من ملته هذه وأضرب، طيب خلاص. واللي ينكر العلو ما لا ما نقول جهمي يعني أبو ثور جهمي على حديث الصورة، أبو ثور على حديث الصورة بس جهمي. وسالفة أبو ثور هذه يعني إذا تبي تقارنها بسوالف بن حجر والنووي مش هذه أخف تجهمهم، أخف تجهم عندهم هذا اللي أحمد ضرب فيها أبو ثور واللي هو قطعا قطعا خير منهم. مو أبو ثور، أبو ثور والكرابيسي وحتى بعض السوالف حتى المريسي أحسن منهم. إيه بل حتى الأشعر الأوائل يعني الباقلاني يثبت شوي، الأشعر يثبت شوي، تجي لهذول الحافظ فلان والحافظ علنتان اللي حتى في توحيد الألوهية لا توحيد الألوهية مشركين صراحة. فتوى يقول ما قولكم في الحافظ ذكرهم فلان فلان فلان أشاعر، أول فتوى قولنا فيهم أنهم أئمة الإسلام، تبتدئ الفتوى بهذا ما يعرف الإسلام. الإسلام من أئمته قبورية جهمية مرجئة جبرية، هؤلاء أمة الإسلام. إيه ما الله يحشرك معهم يا رب، أقسم الله يحشركم معهم مثل ما لعبتوا بدين الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أنه يحشركم مع أبو حنيفة وهذه الأشكال، ويحشرنا حنا مع الذين تكلموا معه تكلموا عليه، لأن هذه عبثية، هذا ما هو دين. عظ الله درسك عقيدة من الألف إلى الياء، وبعدين أقولك شفت العقيدة هذه كلها اللي درستها اللي خالفها هذه كلها إمام إسلام، واللي يتكلم فيه ويعتقد هذا كله مش عارف ايش. ايه اجل لا تدرس عقيدة، لا ما له داعي يا اخي، ما له. هو هذا بشنو صار امام اسلام؟ هو بشنو صار امام اسلام؟ صار انه يعرف شوية حديث وحافظ، خليني اصير حافظ احسن وراح اروح الجنة، مو ضروري ادرس عقيدة، راح اصير امام من امة الاسلام انا ومراتش الصحابة راح اصير. والله العظيم انت اشتبه العقيدة مازل او لا، وعلى معاصريهم لا اله الا الله ادنات زله ادنات شيء، هذا لا يجوز الجلوس عنده ولا الدراسه عنده ولا السماع عليه، وجد يمر في شارع تمر واحد ثاني ومش عارف ايش تلقى احسن ما في هذا، قطعا احسن قطعا احسن قطعا. العنبري ومراد شكري مش عارف احسن عقيده من النووي ومن ابن حجر قطعا. يعني الواحد فيهم يكتب 60-70 صفحة بعقائد هؤلاء وبيان فسادها، يعني لا شك يعني ما تعرف التعقب عليه بحرف. وطبعا هذا مو كدهم ولا تعبهم، هذا ابن تيمية اللي سنع الناس هذه كلها أصلا سوى وخلص لهم القصة، حتى طريق السلف هو دلهم عليه. فهذا مشكلة يعني الآن لا فائدة من دراسة العقيدة. تقول لي شفت العقيدة اللي درستها يكفر فيها كلها اللي يكفر ويكافرك ويكافرك، يعني يجي يقول لك أنت مجسم وأنت في قولين مبتدع ولا كافر، أصحاب نختلفوا فيك. وهذا الضرب من الإرجاء، هذا ترك الدين مو أرق من ثوب سابري، خلى الدين ما عليه ثوب نهائي. لأنه سبحان الله والله فعلا، لأنه الآن العقيدة اللي هي العقيدة ما عاد لها قيمة، ما عاد لها قيمة. يجي الناس يقول لك يا أخي والله إذا الإنسان يعني إذا الإنسان عقيدته فاسدة إمام من أمة الإسلام، إذا الإنسان ترك كل أعمال الجوارح مو إمام عبد الله، إذا ما تنقص من قدره هذا لا يضر مع الإيمان ذنب. يقول لك وهو كان يريد الحق، هو يريد الحق. الحين مسائل هذه اللي أظهر مسائل الدين هو كان يريد الحق وظل فيها كلها. اي تقرا له كتاب 300 خطا عقدي هم مطلعينه بدينهم، وانت اللي مطلعه هم 300 خطا عقدي هم مطلعينه، طيب ويعرف الحديث ويحفظ الحديث ويريد الحق وظل. يا هذا رب العالمين، يعني الله المستعان لا نزل لنا تبيان ولا نزل لنا وحي ولا نزل لنا اي شيء. اذا كان يجي الانسان المتدين اللي يريد الحق ويحفظ الحديث ويظل في 6-7 ابواب عقيده ضلالات كبرى، ويقرا كتب شيخ اسلام تيميه ابن القيم، هو يا ابن تيمية وقيم أئمة الأشاعر الأوائل يظل عنهم بزيادة. والله يليتهم على عقيدة الباقلان ولا على عقيدة أبو الحسن الأشعري، فسبحان الله. وشو يوم مستلمين الحسن والصالح هالمسكين مو راضي يخلونه، كيف هو جاء حسن والصالح كان يرى السيف، حسن والصالح كان يرى السيف، كان يرى ابن حسن والصالح كان يرى السيف. الحسن والصالح بزرع يقول اجتمع فيه الفقه والورع والدين ومش عارف ما بكم واحد. أبو حسن والصالح على طاري هذا الطرائف اللي قاعد تذكرها. اي من الطرائف في زمانه الحين تكلمت انا ابو حنيفه قلت يا اخي مخبر ذكر كيف لا مخبر يا اخي عنده مشكله بوهة الامر مو انت ابو حنيفه لا وقف عقيدتك ابو حنيفه يرى السيف إيه؟ وابن حزم يرى السيف بهالشكل لا ما يرى إيه ما يرى السيف لا يرى السيف هم امام والحين واحد طلع مظاهره خارجي مش عارف ايش والعلماء اختلفوا بتكفير الخوارج واو طيب مع ان مظاهراتهم هذا اصلا ما لها دخل سالفه خوارج كثير منها طيب كلام الدنيا مو دنيا رجال بعضها فخام قصه ديمقراطيه مو لكن احنا الحين ما نتكلم على هذا كله عابثه هذه ناس كلها قاعده تلعب لكن الآن كبحث علمي الآن لو يجي إنسان ينظر هذا النظر واحد يحكم قانون وضعي قيادة حكيمة إنسان تارك أعمال جوارح لا يصلي لا يصوم لا كذا مؤمن راح يدخل الجنة إنسان مخالف عقيدة أهل السنة والجماعة من ألف هلايا يكتبون عليه هم يكتبون عليه يطلعون عليه إخطاء بالصفات والإيمان والقدر والنبوات مسألة توحيد هذا البحث لا ينقص من قدر هذا اليوم. أيوة وتقرأ الملاحظات تخرجون الإسلام. اللي يقول كفر الشيخ رحمه الله. وبعدين يقول لك والله يا أخي لا تنقص من قدره شيئا بعد أساس. ما لا تنقص من قدره شيء. يعني نكرة في سياق. ما تشوف بعض والله استغفر الله. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا ابن نمير قال سمعت سفيان قال وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن مغيرة قال رجل لأبي وائل سمعت ابن مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال نعم. وهذا نبهنا عليه في كلام عبد الله بن مسعود وأنه ليس على الموافاة ولكنك إذا شهدت أن حسناتك مقبولة فأنت تشهد أنك لو مت الآن ستذهب الجنة. قال حدثني محمد بن سليمان لوين الأسدي قال قيل لسفيان رجل يقول مؤمن أنت يعني يمتحنك قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة وما أدري أنا عند الله شقي أو مقبول العمل أو لا. وصح أن المبارك أنه قال مرجع يقولون حسناتنا مقبولة عند الله ونحن نقول لا ندري قبلت أم لم تقبل. ما أشك في إيمان يعني المسلم أي أصل الإيمان أصل من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة هذا مو المؤمن اللي حال لا أبدا هذا على شيء وهذا على شيء أي طيب حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عمر يعني بن عبيد الطنافسي عن أبي حمزة قال سأل رجل إبراهيم النخعي مؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني وسؤالك إياي عن هذا بدعة. إيه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا رواد أبو عصام عن العرزمي قال كنت عند قتادة فدخل عليه أبو حنيفة فقال يا أبا الخطاب أمؤمن أنت؟ قال مؤمن بالله. هذا الجواب اللي لقن طاووس أيضا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن لا أقول مؤمن مطلقا لأن إذا أطلق فيدخل فيه العمل والعمل لا ندري قو رايح شايف قتادة بدل ما يستفيد من قتادة يروح يمتحنه الله مستعان. قال حدثني سويد قال حدثني محمد بن حرب الأبرش عن أبي بكر يعني ابن أبي مريم عن يزيد بن شريح عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول لأن أرى في ناحية المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى بدعة لا تغير لا إله الله. أثر عظيم. أبو إدريس الخولاني تابعي كبير شامي من خولان. خولان هذه المدينة في دارية هذا النسب في مدينة دارية في الشام وهذه المدينة الذين كان عندهم بلال زوجوا بلالا رضي الله عنه فخولان اليوم تمركزهم في اليمن كثير منهم لكن خولان هؤلاء شاميون في دارية تتلمذوا على الصحابة الشاميين وكان عندهم بلال وقبره هناك في دارية وتجد في مدينة في في في في في تاريخ دارية للخولاني أيضا عبد الجبار الخولاني أخبار هؤلاء الخولانيين. قال حدثني عبد الله بن السيار من أهل مرو قال سمعت يحيى بن سليم قال سألت هشام بن حسان يقول ما كان الحسن يقول في الإيمان؟ قال كان الحسن يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال لا يصلح قول إلا بعمل. قال حدثني يعقوب ابن الدورقي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا الحسن بن عياش عن مغير عن إبراهيم قال سؤالك الرجل مؤمن أنت بدعة. طيب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذه محنة المرجئة وهناك محنة الخوارج في علي وعثمان أو حتى تلعن أسلافك فكل مبتدي عنده محنته. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن هذا بن مهدي عن سفيان هذا الثوري عن حسين عن حسن بن عبيد الله هذا النخعي قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو. وهذا إسناد صحيح عن إبراهيم النخعي. إبراهيم كان شديدا عليهم ومع ذلك من أشهر المرجئة تلميذه حماد بن أبي سليمان الذي انحرف بعد وفاة شيخه وقيل له كنت رأسا في أهل السنة والآن صرت ذيلا في أهل الإرجاء. قال لأن أكون ذيلا في الحق أحب إلي من أكون رأسا في الباطل. هذا إبراهيم حماد بن أبي سليمان في غير محله. وحماد هذا كان شيخ أبي حنيفة أبو حنيفة حمل عنه هذا المذهب وزاد عليه الرأي والحيل وأمور أخرى كثيرة والله المستعان. قال حدثني يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال رجل لعلقمة مؤمن أنت قال أرجو. علقمة التابعي الكبير الذي قاتل مع علي في صفين وكان تلميذا لعمر وقال عنه عبد الله بن مسعود ما أقرأ شيئا إلا علقمة يقرأ. يعني علقمة يقرأ كقراءتي والمسعود من القراء. يعني هذا تزكية عظيمة. المسعود من أعيان قراء الصحابة. قال حدثني يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال رجل لعلقمة مؤمن أنت قال أرجو إن شاء الله. قال حدثني يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن عن مغيرة قال رجل لأبي وائل حدثنا سفيان عن مغيرة قال رجل لأبي وائل سمعت ابن مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة قال نعم. قال حدثني منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا زكريا بن عبد الله بن يزيد الأصبهاني أبو يحيى النخعي عن أبيه عن إبراهيم قال ما أعلم قوما أحمق في رأيهم من هذه المرجئة لأنهم يقولون مؤمن ضال ومؤمن فاسق. هذا اليوم يقوله كثير من مدارس العقيدة. يعني حتى قتادة كان يرد عليهم كلمة مؤمن ما تطلق على الفاسق. الفاسق قال عنه مسلم. يعني بعضهم يقيد يقول مؤمن ناقص الإيمان لكن الأسلم أن تقول مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فلان مؤمن إيش قال؟ قال أو مسلم. فهذا الإطلاق منهي عنه. طيب ممكن واحد يستدل لمذهب المرجئة بالحديث الضعيف الحديث الضعيف إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. طيب هو الحديث ضعيف لكن الحديث حج عليهم. لماذا؟ لأنه ربط الإيمان بالعمل. بل معنى إذا رأيتموه لا يصلي نهائيا اشهدوا عليه بالكفران. طيب قال حدثني حسن بن محمد أبو علي سجادة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن مغيرة ابن عتيبة بن نهاس عن سعيد الجبير أنه قال مرجى يهود والقبلة. قال حدثني عبده بن عبد الرحيم بن حسان بن طريف من أهل مرو قال أنبأنا بقية قال أنبأنا موسى بن معين الجزري قال سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيف بن الرحمن خصيف بن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزداد وينقص. طيب قال حدثني محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن جرير بن حازم عن فضيل بن يسار عن أبي بكر عن أبي جعفر محمد بن علي هذا الباقر التابعي ابن التابعي ابن الصحابي ابن الصحابي محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عالم ابن عالم ابن سيد شباب أهل الجنة ابن علي رضي الله عنه غني عن التعريف. وقال الإيمان مقصورة في الإسلام ثم خط هكذا أرانا دور دوارة. يعني وضع دائرتين هي ملخص الأثر أنه وضع دائرتين دائرة صغيرة هي دائرة الإسلام ودائرة كبيرة دائرة الإيمان ودائرة كبيرة حولها هي دائرة الإيمان الإسلام. فالإنسان يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام إذا فعل. قالوا هكذا الإسلام، ثم دور دوارة صغيرة فقال هذا والإيمان تفسير الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. جميل. قال حدثني أبو عبد الرحمن سلمة ابن شبيب، وهذا من أحسن الشرح المريح في الباب والذي يعني يلخص المسألة ويوضحها ويجليها، وشرح سلفي للحديث يغنينا عن كثير من البحث. وهذا الحديث سبحان الله لكونه ينقض مذاهب أهل الإرجاء وينقض مذاهب الخوارج أيضا، يعني أفرده ابن تيمية بالشرح، الكوثري يحاول يضعفه، أفرده ابن تيمية، لأن الخوارج يعني الزاني الآن ليس دائما يقتل، والسارق لا يقتل، طيب والكافر يقتل المرتد، فهذا دليل على يعني سبحان الله. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لازم زاني حين يزني وهو مسلم كما يقول الخوارج، بل قال وهو مؤمن. قال حدثني أبو عبد الرحمن سلم بن شبيب قبل سنة 33 و200، حدثنا عبد الرزاق قال كان معمر وابن جريج والثوري ومالك وابن عيينة يقولون الإيمان يزيد وينقص. هذه أيضا من الروايات، قول وعمل يزيد وينقص، هذه من الروايات الثابتة عن مالك بذكر النقصان، مع رواية قتيبة بن سعيد، مع رواية عبد الله بن نافع. بإمكاننا بعد الآن تقريبا معنا 4-5 روايات أن نقول أن مالك قد ثبت عنه بوجه قاطع التصريح بالنقصان. قول وعمل يزيد وينقص، قال عبد الرزاق وأنا أقول ذلك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فإن خالفتهم فقد ضللت إذن، فقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين. ما قال عاد نصير من مرجئة أهل السنة. قال حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم الأشعث قال سمعت الفضيلة يعني ابن عياض، هذا خادم الفضيل، يقول يا سفيه ما أجهلك، ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مستكمل الإيمان؟ يعني هم المرجئة ما اكتفوا بكلمة أنا مؤمن حتى قالوا أنا مستكمل الإيمان. وقد ذكر أبو عبيدة القاسم السلام المرجئة الأوائل كانوا يرفضون أن تقول أنا مؤمن كإيمان جبريل كإيمان، يعني ولعلهم يقولونها على الأدب لأن الإيمان عندهم واحد. لا والله لا يستكمل العبد حتى يؤدي ما أفرض الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه ويرضى بما قسم الله له، ثم يخاف مع ذلك ألا يقبل منه. يعني إيش؟ يعني المرجئة لو كان في الناس أناس كاملين الإيمان لا يكونون المرجئة، لأن شرطا يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة. المرجئ قلبه ما هو وجل، المرجئ يقول لك أنا حسناتي مقبولة عند الله أنا مؤمن. قال حدثني يعقوب بن الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الحسن بن عمر عن إبراهيم قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا رشدين بن سعد حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. هذا يعني الله المستعان سند فيه رجلان ضعيفان جدا، ولكن أيضا له إسناد آخر، له سانيد عن أبي الدرداء، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، ولا والنفاق لا يأمنه إلا منافق، الله مستعان. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن سام بن الهاد عن المقبري عن أبي هريرة قال إذا أتى الرجل المرأة حراما فارقه الإيمان هكذا وضع يديه على الأخرى وصف بيده ثم فرق بينهما ثم قال يفارقه الإيمان هكذا، فإذا فرغ راجعه الإيمان ورد إحداهما على الأخرى. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال سمعت ابن مجاهد يقول كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاء ابنه يعقوب فقال يا أبتاه إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. قال يا بني كذبوا، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. يقول عبد الرحمن بن صابت قال ما أظن أن إيمان أهل مكة كلهم كإيمان عطاء بن أبي رباح، فكيف يقول هؤلاء أن إيمانهم كإيمان جبريل؟ عطاء بن أبي رباح التابعي، التابع المشهور، أفقه التابعين بالمناسك، معروف التابع المكي اللي يعني اللي كان هيئته معروفة عندك يعني. إيه طيب. قال حدثني سويد بن سعيد الهروي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاع عن يزيد الرقاشي قال سألت أنس بن مالك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك وهناك فقد كفر. وهذه مسألة تارك الصلاة، أولا إذا قلنا أن كفر تارك الصلاة كفر عملي أصغر، أو قلنا أنه كفر مخرج من الملة، فكله يرد على المرجئة، لأن المرجئة لا يعترفون بالإيمان العملي حتى يعترفوا بالكفر العملي. فإذا كان ترك الصلاة كفر عملي ففعلها إيمان عملي، وهذا ينقض مذهب أهل الإرجاء. معلوم اتفاق الصحابة على أن تارك الصلاة خارج من الملة، والآثار معروفة عندكم، يعني أثر علي لا إيمان لمن لا صلاة له، وأثر أبو الدرداء، وأثر عبد الله بن شقيق، والآثار معروفة، تكلمنا على هذه المسائل في الدروس الأخرى، فلا نطيلها هنا، حتى المحقق هنا أطال. الآن ليس بحثنا، ينبغي أن يعلم أن من أهل السنة من لم يكفر تارك الصلاة كالزهري. ليش؟ إذا كان الصحابة جيد، هذا إشكال جيد. طيب للتو حنا ذكرنا مسألة الطائف الممتنعة، يعني الطائف الممتنعة الصحابة سموهم مرتدين، وجاء الشافعي وقال هذه ردة ليست المراد منها، لأن رأى من بعض الآثار أنهم قالوا ما تركنا ما كفرنا بعد إيماننا، وبكر الصديق سكت فاعتبرها إقرارا على أنهم ما كفروا بعد إيمانه. أولا ليس كل الإجماعات التي وردت عن الصحابة الكرام تتضح وتصلنا كما كانت في زمنهم، يعني الصحابة اتفقوا على تفضيل عثمان، في ناس فضل كثير توقفوا فيما بعد، علي أو عثمان صح ولا لا؟ فالحيان السنة تفضل في وقت الصحابة، بعض الصحابة جهل المسعى الخفين مثل عبد الله بن عمر إلى خلافة أبيه حتى عرف مسألة المسعى الخفين. فهناك من الأفاضل مثلا، حتى بعض الأفاضل اللي أفتم متعة النساء، طيب الصحابة ترى كانوا متفقين، يعني ابن عباس بعد ما أنكر عليه علي انتهى الموضوع. عبد الله بن عباس نفسه كان يرى ربا الفضل ما هو ربا، ثم بعد ذلك رجع، كثير من طلبته بقوا مستمسكين بفتياه القديمة مع أن الصحابة خلاص اتفقوا. هذه تبقى زلات علماء لا يحل لك أن تأخذ بها. ولكن الآن بحثنا، هل من لم يكفر تارك الصلاة يعد مرجئا إذا كانت عنده شبهة علمية كالشبهة التي قامت عند السلف؟ إن كانت عنده شبهة علمية كالتي قامت عند بعض أفاضل السلف فلا شك أنه لا يكون مرجئا. يعني أحمد في الذي لا يستثني قال أرجو أن لا يكون مرجئا، ولكن إذا كانت شبهته إرجائية يؤخر العمل كله، يقول لك العمل كله شرط، والعمل كله ليس ركنا، والعمل كله، فهذا إرجاء، ضرب من ضروب الإرجاء، لأنك أخرت العمل كله عن القول. أنت الآن القول لابد لك من أن تقول لكي تكون مسلما، ليس كذلك؟ طيب أقول لابد لي، ليس من المهم أن يكون هناك عمل لكي أكون مسلما، إذن أنا جعلت القول أعلى من العمل. فهذا هي كمشكلة المرجع تماما، ولكن بوجه فيه درجة من التناقض الخفي الذي ما يظهر لكل الناس. فرق بين واحد حاله كله مرجئ وبين واحد عنده زلة لشبهة عرضات، يعني احنا نتكلم عن بعض الأخطاء العلمية التي وقعت عند السلف. أما اليوم فالله المستعان، اليوم الناس الإرجاء هذا هوى الناس، وحتى الغلو في التكفير هوى، تجد الشهوة واضحة وجامحة في عموم الأبحاث، المقدمة النفسية حاضرة قبل البحث، واضح يبتر يأخذ من كلام العالم ما يريد مش عارف إيش يأخذ من كلام. إحنا إنسان يكتب في الإرجاء يروح يجيب لك أحمد بن تيمية مش عارف يؤيد يأخذ من كلامه ما يريد ويترك ما لا يريد. نفس القصة الطرف الآخر يأتي وهكذا. وأهل الحديث يكتبون ما لهم ما عليهم، أما أهل الهوى فما لا يكتبون إلا ما لهم. طيب كم صار لنا؟ ساعة. طيب طيب زيادة هنا نبين إيضاح، نزيد إيضاحا. من أهل العلم من رأى أنه بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها مع إصرار القلب، مع إصرار القلب على عدم القضاء يكفر ويخرج من الملة. ومن أهل العلم من رأى أنه لابد من عدة صلوات، وهذا المشهور من مذهب أحمد، وهذا الذي يشير إليه قول ابن عباس من ترك أربع صلوات أربع جمع متواليات فقد ولى الإسلام ظهره. عندنا في مذهب أحمد متى يستتاب المرء؟ فبعضهم قال ثلاث صلوات خمس صلوات حتى نتأكد أنه مصر بقلبه. هنا خلل يظن يا أخي الإنسان إذا ترك الصلاة حتى تخرج وقتها حتى خرج وقتها ثم قضاها هذا لا يكفر بقول أحد من العالمين. بعض الفتاوى اللي يقول لك اللي وقت توقيت أذان منبه صلاة الفجر على ما بعد الوقت ويقعد يصلي هذا كافر، هذا الفتوى خلاف الإجماع، هذا تخريف، هذا الفتوى تخريف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا معهم واجعلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما قام فيكم الصلاة، قال اجعل صلاتك مع الصبح، يعني هو كإمام صلاته ماشية. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا الفتية والمنتشرة جدا ونتكلم بها بعض الفضلاء لأنها فتوى غير صحيحة نهائيا، لأنها خلاف الأثر، خلاف الاتفاق، خلاف الإجماع. حتى الأئمة اللي يقولك حتى يخرج وقتها، الأئمة اللي حتى يخرج وقتها ولا يريد قضاءها، أما إذا قضاها فلا يختلف الفقهاء في أنه لا يكفر، ولهذا يلزمونهم بقضائه عامتهم. فهذه الفتية ومع ذلك انتشرت بين العوام لأنها تخرش القلب شوي. ولا شك أن هذا حتى عبد الله بن مسعود أصلا هذا الفتوى خلاف نص بن مسعود، الذين ضاعوا الصلوات تبع الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا، ويروى عن مسروق والله أعلم، فقال يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا، فيعني اللي أخروها عن وقتها هؤلاء ليس كفارا، والذي تركوها كفار، والذي تركوها كفار. فحتى يعني كفار إذا تركوا أربع جمل على قول ابن عباس فقد ولا الإسلام ظهره. بعضهم مصر من ناحية الإصرار، هو في قلبه مصر مثلا قول ابن مبارك قال لا أصلي سنة اليوم كفر. وهذا شهد على نفسه. وهذا جليل طبعا. أما اللي الآن عندنا مسألة أخرى، مسألة تفرض في بعض المذاهب أنه إذا استتابه الإمام جاء به الإمام وقال له تعال تصلي أو تقتل، يقول لا أصلي اقتلوني. فبعض الناس قالوا حتى مع هذا يموت مسلم، هذا ما له بالقدام. فابن تيمية قال هذا كلام مرجع، هذا دخلت عليه شبهة المرجع، قال لأنه أصلا قال لا يعقل. تيمية قال هذه الصورة لا تتصور أن الإنسان يعتقد فرضيتها ويوضع على السيف تصلي أو تموت ويقول لك لا أصلي، يقول هذا كفر استكبار ظاهر. فقال أن هذا مثل هؤلاء الفقهاء يعني من قدام على جلالته، وقد دخلت عليه شبهة المرجع كما دخلت على أبي يعلى في مسألة سب الله. تكلم التيمية له جهود عظيمة حقيقة حتى في مع تحرير مسائل الصفات والقدر وغيرها، أيضا في مسائل الإيمان له جهود وتحريرات جيدة جدا وعظيمة حقيقة فعلا، حتى في التشويه اللي حصل داخل المذهب، داخل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فابن تيمية قال هذه الصورة أصلا لا تتصور كيف إنسان، فقال من قال هذا من الفقهاء فقد دخلت عليه شبهة المرجع، قد دخلت عليه شبهة المرجع. كما أن ابن تيمية أيضا أي شبهة المعد ما في تلازم بين الظاهر والباطن، أنا قلبي مطمئن بالإيمان وأقول لك تعال اقتلني على على ترك الصلاة، طيب هذا دخلت شبهة المرجع. أي هذا واضح يعني. نعم هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك مجلس آخر بعد قليل إن شاء الله تعالى. وإضافة يعني حتى ابن تيمية ذكر قال من قال الإيمان قول وعمل وأثبت المرء إيمانا مع تركه للعمل فقد تناقض، نص عليه ابن تيمية هكذا، وهذا نص جليل حقيقة يعني يفيد في المسألة. فكلام الشيخ حقيقة خصوصا في الصارم المسلول وفي رسالتي التي في الإيمان شيء جليل حقيقة لحد كبير في تحرير هذه المسألة، خصوصا مسألة التلازم بين الظاهر والباطن والرد حتى ليس على مذهب المرجع الصريحة بل على ما دخل على عدد من المنتسبين في السنة من شبهات أهل الإرجاء. وهذا هذا هو أبواب العطب يعني. كثير من الناس لا يقول بأقوال أهل البدع بشكل صريح، يعني لا يأخذ مذاهبهم بكل حيثياتها، ولكنه يتأثر ببعض مقالاتهم في عدد من الأبواب. والله تعالى على أعلم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى صحبه وسلم.